ومما خوف الله به عباده. كل ما رأيت أحد مسرف على نفسه في المعصية يعني مقبل عليها، ذكره بآية إن إلى ربك الرجعى، يعني أين أنت غادم، أين أنت رايح، أين أنت ذاهب. الله يقول إن إلى ربك الرجعى. هذا التخويف الذي جاء في إقرأ، قال الله هنا فاتخذتموهم سخريا وكنتم منهم تضحكون. الآن ماذا حصل؟ أنتم وهم رجعتم إلي، قد خوفتكم من قبل، إن إلى ربك الرجعى، كلاكم رجعتم إلي وأنا الحكم العدل جل جلاله. فيقول جل وعلا إني جزيتهم من كنتم تتخذونه سخريا بما صبروا، الباء سببية أي بسبب صبرهم، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. هذا لفظ هم، الضمير هنا وهو ضمير فصل، إقحامه هنا كأنه يعني معنى أن لا فائز غيرهم، هم الفائزون أي لا فائز غيرهم. وهذه الشهادة من رب العالمين تدل على أن الفوز الحق هو من يرضى الله عنه، ومن يكرمه الله بدخول جنته، ومن يشمله الله جل وعلا برحمته. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فيتساءلون، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، بل إن الله قال في طه إن أمثلهم طريقة، يقول أعقلهم أفهمهم أشدهم علما وفهما، إن لبثتم إلا يوما. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. ثم يتنصلون من الإجابة، يقولون فاسأل العادين، فيأتيهم الجواب مهما بلغ خلودكم في الدنيا فإنه قليل. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، لا لأمر عظيم وخطب جليل وهو عبادته جل وعلا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أعاد لفظ الرجعة حتى يعلم أن من أعظم طرائق التخويف أن يعلم العبد أنه سيرجع إلى ربه تبارك وتعالى. فقال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فلما قضي بينهم وقضي الأمر واستقر هؤلاء في الجنة وأولئك في النار، تبين لكل أحد من الفريقين عظمة الله وجلاله. فقال الله فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله أن يشرك به، تعالى الله أن ينسب له ولد، تعالى الله أن يقال فيه نقص، تعالى الله عن كل نقص وعيب، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ولو تدبرت القرآن تجد أن الله إذا أراد أن يثني على نفسه كثيرا في هذا وفي غيره، أنه ينعت نفسه جل وعلا بأنه رب للعرش العظيم. قال في النمل الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم.